السلام عليكم. أين بطيئات؟ هاي هون بالخبر؟ لا بطيئات بطيئات كده يعني العشرة خمستاشر أخ دول الجاهزين للخبر إن شاء الله اللي موجودين ولا البدائيين جايين كده أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فما زلنا في الكتاب الفرائض والوصايا وصلنا إلى قوله رحمه الله ويسقط الأخ للأب والأم مع الثلاثة الابن وابن الابن والأب ويسقط ولد الأب لهؤلاء الثلاثة وللأخ للأب والأم ولد الأب هنا المقصود به شيء قال يسقط الأخ للأب والأم مع ثلاثة الابن وابن الابن والأب أولا لماذا يسقط هؤلاء الثلاثة أولا الأخ فرضه إيش الربع ولا الثوم شيخ عمر الأخ نصيبه ملكش فات نص لا الأخت والأخ كام بقى الربع لما تبقى على المواجهة الأخ يرث بإيش ليس له فرق شيخنا هنا عمر المواريث إما بالفرض وإما بالتعطيل والفروض المقدرة في كتاب الله سبحانه وتعالى إيش ستة والأخ عصبة لم يجعل الله سبحانه وتعالى له فرضا في الكتاب ليس له فرض إنما يرث إيش بالتعطيل خلاص طيب هنا يقول الأخ الأبي والأم يسقط مع ثلاثة مع الأب ومع الابن ومع ابن الابن لماذا؟ لماذا يسقط هؤلاء الثلاثة؟ لابد أن هناك علة ها؟ كيف يسقط الابن الأب؟ معيد التفسير الأب يسقط بثلاثة الابن وابن الابن وفي الأب يعني بصورة فروع ليه بقى؟ يا ترى ليه؟ نرفع ايدك كده وجاوب اجابه كامله واضحه ومبينه مؤثره بوش جهه البنوه اقرب مقدم على جهه البنوه وجهه الابوه مقدم على جهه الابوه شحنا قلنا تسليم العصابات كالتالي عموما من تحرصينا بنوة أخوة أخوة عم الابن مقدم على الأخ والأخ مقدم على الأخ والأخ مقدم على العم وأبناء هؤلاء مقدمون على أبناء هؤلاء يعني أبناء الإخوة مقدمين على أبناء الأعمام فالابن الأخ مقدم على العم فالابن الأخ مقدم على العم خلاص وحين ننظر في العصارات ننظر الى ثلاثه جهات او الى ثلاثه اشياء مهمه ما هي فهذا هو التعصيب الغير. يقول أربعة يعصبون أخواتهم، قالت ان يعصر اخته فثالث البنت اذا كان معها اخوها ثالث في الضعف لذكر الاب الانثيين وابنه كذلك والاخ من الاب والام والاخ من الاب هؤلاء كلهم يرثون يعني يعصبون اخواتهم واخواتهم يرثون معهم بالتعصيب لم يذكر الاخ لام عشان الاخوه لام يرثون بالفرض ما الدليل ارفع ايدك الاخوه الام يدلون للميت بام يعني اخوه لام إخوة الميت من أمي إذا بينهما وبين الميت كنت صح يبقى منطلق طول على قاعدة المواريث ها من ذوي الأرحام فخرج إخوة الأم في هذا من هذا الجانب عن القاعدة هذه واحدة وجعل الله سبحانه وتعالى لهم فرضا في كتابه أين ذلك؟ كل واحد منهم السدس فهم شركاء في السدس يبقى اذا الاخوه لهم خروجا عن القاعده لهم فضل في كتاب الله وخروجا ايضا عن القاعده اذا اشترك الاخوه لهم ذكور واناث فيرثون بالتساوي وده خروج عن القاعده نعم ما هي القاعده للذكر والصحاب الاخ مع اخته يرثون للذكر والصحاب الانثيين الابن مع البنت يرثون للذكر والصحاب الانثيين الا الاخ والاخت الام فاذا يعني تواجد يرثون بالتساوي لقول الله تعالى هم شركاء في قال واربعه يعصمون اخواتهم الابن وابن الابن والاخ من الاب والام والاخ من الاب واربعه يرثون دون اخواتهم أربعة يرثون دون أخواتهم ارجع معايا للقاعدة التي ذكرناها في الحواشي قلنا الحواشي هم أبناء أو فروع الجهة فروع الأصول كالأعمام والأخوات والعمات والخالات والإخوة والأخوات دول اسمهم حواشي الناس اللي لسه أول مرة تحفظ عندي مرحبا عندي في القرابة ثلاث إيه؟ جهات أصول وفروع وحواشي الأصول كل من له على الميت ولادة الأب والأم وإن عبد الفروع كل من للميت عليه ولادة أبناءه وبناته وأبناءه الحواشي النص اللي هم فروع الأصول فروع أصولي يعني إخواته وأعمامه وعماته وخالاته وهكذا وأبناء الأعمام وأبناء الأخوال خلاص وقلنا أن الحواشي ما أحوالهم في الميراث ما حد يجيب الثلاثة كده يأخذون بعد الصفر الحواشي طبعا اسمهم لي كده الأخوات يرثنا مطلقا مش كده الأخوات يرثنا مطلقا طيب كل ذكر أدى بذكر ممتاز والإخوة الأم لهم فرض في كتاب الله جل وعلا فعندي الآن الأخوات يرثن مطلقا دون بقية إناث الحواشي يبقى أنا عندي إناث الحواشي الإناث اللي موجودين في الحواشي لما نيجي كده يعني نذكرهم نستقصيهم نلاقي ناس الحواشي هيكونوا ايه؟ فكر كده انت قول لي الناس انت عرفت يعني ايه حواشي؟ طيب طلعني كده انواع الناس في الحواشي على اسمائهم اخوات مش كده؟ بانواعهم يبقى اخت شقيقه او اخت الاب او اخت لام كلهم مالك طيب ايه تاني الناس في الحواشي؟ عمات خالات بنات عم بنات عمه بنات خال بنات خال كل دول اسمهم بنات الحواشي كلهن لا يرث يبقى الذين يرثون إناث الحواشي أولاد يرثنا من إناث الحواشي هن الأخوات فقط. كل إناث الحواشي ده من ذوي الأرحام لا يرثنا مع ذلك الأخوات بأنواعهم. خلاص. فلذلك قال وأربعة يرثون دون أخواتهم هذين كلهم حواشي أعمال يرثون. يرثون بإيش؟ قل لي كده فرض العمل في كتاب الله للربع ولا الثمن؟ ها؟ ربع ولا الثمن؟ هل آية المواريث فين العمل موجود؟ يبقى ليس له فرض. طب العمل يرث بالتعصيب، ما الدليل على أنه يرث بالتعصيب؟ أيوه الحق الفراغ إذا لأهلها فما بقي فلأولى عصبة ذكر. الحق الفراغ إذا لأهلها فما بقي فلأولى عصبة والعم من العصبة. يبقى إذا العم يرث بالتعصيب. العم يرث أيدي لدن يبقى إذا يرث دونه. طيب في ذلك بنو الأعمال كذلك عصبة يرث بالتعصيب. بنت العم يرث الحواشي لا ذلك. بنو الأخ أبناء الأخ الذكور يرثون بالتعصيب. بنات الأخ لا يرث. وعصبات المولى الموت. وعصبات المولى الموت. قبل ما ندخل في الوصية أنا أوصيك بشيء. الدروس بتاعت المواريث بتاع الشرح القديم موجودة صح مرفوعة موجودة صح. لان احنا كده ما خدناش مواريث. ده احنا بنقول على مين كده قواعد عامه في المواريث وتفتيح الباب واضح. فهي في الاول بتبقى عامله زي اللغه الرومانيه سهله كده عامله زي الكيمياء بيرسم في الكيمياء لكن بعد كده تتحلل يعني تتفك وتلاقي الدنيا هي عنده مواريث. فانت اسمع دروس مرتين ثلاثه كده ويمكن العيله بتاعتك كلها ها جرب في موجودهم كده الورقة والقلم يعني مش الحقيقة. لو فلان مارس يارس أنا أرس منه ولا لا أرس هو بالنسبة لي إيه كده يعني واضح. خليش حد يشوف الورقة دي لغاية ما تلاقي الموضوع بدأ إن هو يعني يحصل تطور كلي لمسائل المواريث في ذهن. خلاص مش من أول مرة المواريث مش بتيجي من أول مرة محتاجة دروس. فلابد تسمع الدروس أكثر من مرة تحفظ كلمات الذي يتعلق بالمواريث. وقبل كل ذلك تكون مراجع ايات المواريث. قال فصل وتجوز الوصيه بالمعلوم والمجهول والموجود والمعدوم وهي من الثلث فان زاد وقف على اجابه الورث. ولا تجوز الوصيه لوارث الا ان يجيبها الورث إلا أن يجيبها باقي الوصية. وتصح الوصية من كل بالغ عاقل لكل متملك وفي سبيل الله. وتصح الوصية إلى من اجتمعت فيه خمس خصال. خمس الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والأمانة. الوصية في اللغة كلمة تعني كل صوت. الوصية يقال وصى الشيء بالشيء يعني وصله به. وصى الشيء بالشيء يعني وصله به. سميت الوصية بذلك لأن الميت يصل بها ما كان في حياته بعد مماته. من ذلك أن الميت يصل بها ما كان في حياته من أعمال البر والصدقات بعد مماته. فتنفذ صدقته بعد مماته. في الشرع تفويض تصرف الخاص

فيشترط أن تكون جهة مباحة. يعني إيه جهة مباحة؟ يعني لا تكون جهة معصية. يعني ما تجيش كده يقول لك أوصي بثلث مالي للكنيسة الفلانية أو للمسرح الفلاني، فبيقدم عليه مثلا الأعمال الرقص والغناء وغير ذلك مثلا، أو لإعمار الضريح الذي في المسجد الفلاني، أو لنشر الكتاب الفلاني وهو كتاب من كتب الضلالة أو من كتب البدع. لا يجوز، فلا بد أن تكون جهات، لا تكون جهات معصية. إذا أوصى شيء من ماله لجهة اشترط أن لا تكون جهات معصية. أما إذا أوصى لفرد أو مجموعة أفراد فاشترط أن تكون هذه يعني هذا الفرد ممن يصح تملكه، ممن يصح تملكه. من هو الذي يصح تملكه؟ كل حي ولو حكما، يعني ولو حكمنا له بأنه حي كالحمل. كل حي، يعني كل حي، يعني كل حي، يعني البالغ وغير البالغ، والعاقل والمجنون، والذكر والأنثى، والحر وكل حي يصح تملكه. العبد لا يتملك، العبد مال سيد، واضح؟ فإن وهبه فالمال سيد، كلها لا يصح تملكه. الصبي هو لا يجوز له أو له لا ليست له ولي آلية التصرف في الأموال، لكن يتملك ولا لا؟ يتملك، ووليه يصير وصيا عليه في هذا المال، مش كده؟ المجنون مش ممكن يكون انسان مجنون وعنده مال، عنده تركه كبيره ورثه، مش كده؟ ملايين، لا تصير ملكا له، تصير ملكا له، ويكون هناك وصي عليه في التصرف في هذه الامور. خلاص، الحمل يتملك ولا لا؟ يتملك. المجنون جهه معصيه ازاي؟ وعليه وصي. هو المجنون اذا مات ابوه له حق في التركه ولا لا؟ بلاش. توفي رجل عن ابن مجنون وعشر اخوه علماء، ها ورثه الابن المجنون ياخذ كل شيء ويحجب العشر علماء العقلاء. الله سبحانه وتعالى لم يحجب عنهم، لأنه ممكن يخيب، مش كده؟ ممكن يشرع، ممكن ينجب أبناء عقلاء زوج صح ولا لا؟ فيصح تملك المجنون، ويصير هناك وصية عليه في هذه التصرفات، خلاص؟ فكل من يتملك يصح أن يوصي له الإنسان بشرط تحقق وجوده عند الوصية، تحقق وجوده عند الوصية. الموصى به في الوصية نفسها يصح أن تكون عينا أو منفعة. ونحن هسأل الإخوة اللي حمد الله مش متضرر ومعصية لا يا أخوة أسألك، سنقول الموصى به يصح أن يكون عينا أو منفعة، فرق بين العين وبين المنفعة، ارفع عينك، فرق بين العين وبين المنفعة مع ذكر مثال توضيح. أولى سؤال ولا مثال ماشي. العين فيها أكيد تدخل فلوس في المنفعة، لو مثلا واحد عنده شركة مثلا بيتدفع فلوس على القاعدة تمشي بيها معنا في الدروس إلى ما شاء الله سبحانه وتعالى، ماشي؟ وانت جاي فين الحلاوه دي؟ مش حلاوه. فارق بين العين وبين المنفعه. يا اخوه دي انا قلت لكم لما ذكرت الحاجات دي في البدايه قلت دي مبدئيات، يعني انت لما تتكلم في البيوع عارف الكلام يعني ايه دين ويعني ايه عين ويعني ايه عين ويعني ايه مفعل يعني ايه ذمة ويعني ايه مسؤوليات ويعني ايه متقومات الحاجات دي لو ما خدتهاش الاول فهمتها كويس قول الجمل يقول لها انا خليت بينك وبين الجمل فيحكم التنازع. اذا الشرع نهى عن البيوعات التي فيها غرار، فيها مخاطره، عدم اتمام البيع للجهاله او لعدم القدره على التسليم، قطعا وحسما لماده النزاع، حسما لماده النزاع بين المتبايعين وبين المسلمين. فساد ذات البين هي الحلقة، لا أقول حلقة الشعر ولكن أقول حلقة الدين، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فساد ذات البين حلقة تذهب الدين، وأكثر ما يكون فساد ذات البين في البيوع والأموال والحقوق. ولذلك أطول آية في كتاب الله سبحانه وتعالى آية الدين، آية الحقوق، واضح حسما لمادة النزاع بين المسلمين. لذلك الشرع نهى عن الغرر، وهذه قاعدة كانت معنا طوال كتاب البيوع والمعاملات. لكن هنا نقول يصح، احنا قلنا ان بيع المجهول غرر، يقول له ابيعك الحمل الذي في بطن هذه البقرة، انظر الى هذه البقرة، البقرة حامل بطنها كبيرة، يعني فيها بقرة كبيرة جدا، صحيح؟ واضح ان الجنين الذي في بطنها سيكون بقر عظيمه، فانا ابيعك اياها بكم تشتري؟ يقول اشتري بكذا وكذا. بعد مساله البقره اتضح ان كل هذا كان يعني غثاء، والعجل المولود يعني نعم واضح منتهى بساطه. فالثاني يصدم، يشعر ان امواله قد ضاعت لانه اشترى شيئا مجهولا. يبقى بيع المجهول غلط، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغلط. لكن هنا في الوصية يقول يصح الوصاق بالمعلوم والمجهول. قال وتجوز الوصية بالمعلوم والمجهول. لما؟ فكر فيها، أنا مش عايز أقولها لك، عايز جدا جدا. أنه نهى عن الغلط صلى الله عليه وسلم. الله يفتح عليك يا عم، وديتك النهارده راضي عنك صح؟ أكيد يا عيالك. لا يمكن ان تدرس الضرر بعد الضرر بعد الضرر بعد الضرر بعد الضرر بعد الضرر بعد الضرر بعد الضرر بعد الضرر بعد الضرر. وإنما نهى الشرع عن الضرر في عقود المعاوضة. عقود المعاوضة زي ما محمود قال كده، عقود المعاوضة فيها إيه؟ البيع عقد معاوضة، الإيجار عقد معاوضة، هات وخذ، أعطيك شيء وآخذ مقابله شيء آخر. فإذا لم تجد ما أخذته منك مقابلا لما أعطيته إياك ومضيا وكما اتفقنا وكما يعني وصفت لي، فيحدث النزاع، لان انا ما بذلت اليك العوض الا لاحصل على ما اريد بالصفه المعينه، صح ولا لا؟ المعاوضه فيها مشاححه، اما اخذ لما اتفق عليه واجد كما هو، اما دي فلوس معاوضه، واضح؟ انما عقود الارفاق زي الوصية هو مش عارف حاجة أصلا، والطرف الآخر الموصى له لم يغرم شيئا، لم يدفع شيئا، واضح؟ فبالتالي لا مجال هنا للتنازع، لا مجال للتنازع. يعني إذا قال أوصيت بزيد بإحدى خيارات، أوصيت له بإحدى خيارات وهو عنده 10 خيارات، منهم سيارات الفارهة ومنهم سيارات المتوسطة ومنهم سيارات الرخيصة، فجاء الورثة اختاروا سيارة متوسطة وأعطوها للزيد. الزيد يقول لا، أنا أريد سيارة فارهة، لأن أنتم تفوتون علي فرصة عظيمة. هيقال إيش؟ ما أنت أصلا ما يعني لم ترغم شيئا ولم تتفق على شيء، مش كده؟ ولم يعين لك، ولم يعين لك شيء، ليس له حق في المطالبة بشيء معين. ما الذي يودعك؟ الوقت؟ لا، ما في شروط على الوصية. ما انت لو قلت بقى ايه ما هو ممكن يكونوا كذبوا في الوصيه هو يغير لا الموصى الوصي الذي اوصي عليه الوصيه بتنفذ هو المفوض ليه هو المفوض للتطبيق واضح يقول له تعال انا وصيت بزيد باحدى السيارات فلان هذا الوصي هو الذي لا يتطابق ياخذ هذه السياره الحقيقيه وليس لفرق لها الحق باعتبار ده مجال التنازع فلذلك ما صحش في المعلومه المجهول لان هذا عقد ارسال عقد ارسال وليس بيعا ما هو واضح ان هو ليس بيعا بس انا كنت عايز افرق لك بين عقود المعاوضات وبين عقود الارسال في المعنى ليه الشرع هنا حرم الغرض بينما اباحه في عقود الارسال قال بالمعلوم والمجهول والموجود والمعلوم يقول اوصيت له بالمال الفلاني الموجود او اوصيت له بالثمره التي ستنبت او ستثمرها البستان العام القادم او بريع الشركه لمده 5 أعوام يبقى هذا شيء معلوم لم يحدث بعد لم يحصل بعد لم يوجد بعد ما صحش ايضا الايصال ما صحش الايصال به كذلك ما صحش الايصال بالطاهر والنجس احنا خدنا في البيوع ان من شروط صحه البيع أن يكون المبيع طاهرا صح ولا لا؟ يكون مباحا أن يكون طاهرا ودفع عن دينه ومملوك طيب يعني طاهر يعني غير نجس يعني ما يصح بيع النجاسات كالكلب كالخمر النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكلب والخمر والخنزير والتصميم مش كده؟ والدم ما بيبيعوا الكلاب وبيبيعوا الخمر يعني جدع بيع نجس الدم نجس في الاجماع ما يجوز بيعه الله في جزء التبرع به لا يجوز بيعه اخو العوض عليه الغاية لا يجوز بيع النجاسات لكن ينصح الانتفاع بها لا يجوز بيع النجاسات لكن ينصح الانتفاع يعني عندك مثلا سائل تنجس او زيت تنجس لا يصح بيعه من لا سبيل الى التطهير لكن يصح ان توقد به المصباح ام لا يصح لا اشكال في ذلك صح ولا لا مثال يعني اوقع من ذلك واقرب الى الذهن الميته ما حكمها؟ لا ولا يحل اكلها ولا يحل بيعها طيب يصح الانتفاع بها تطعمها للكلاب مثلا مش ده وجه من وجوه الانتفاع ولا لا وجه من وجوه الانتفاع صح يصح يبقى الاشياء النجسه لا تباع ولا تشترى لكن ان وجدت عندك واردت ان تنتفع بها يصح الانتفاع بها من غير بيع ولا شراء فيصح ان يوصي بشيء ظاهر هذا بديهي ويصح ايضا ان يوصي بشيء نجس مما يندفع يعني عنده زيت متنجس مثلا يوصي له بهذا الزيت يصح الكلب يوصي له بالكلب يصح كلب صيد مثلا النبي صلى الله عليه وسلم قال من اقتنى كلبا غير صيد ولا مشية نقص من اجله كل يوم قرطا فيصح اتخاذ الكلب للصيد وللمشية طيب عنده كلب مشية هل يصح ان يوصي به؟ نعم يصح وان كان لا يصح بيعه خلاص يبقى اذا يصح ان يوصي بالطاهرات يصح ان يوصي بالنجاسه قال وهي من الثلث أي في حدود الثلث يبقى يوصي في شيء من تركته في حدود الثلث الثلث فأقل والثلث كثير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير كان الصحابة رضي الله عليهم يقول هنا للناس لو وضعتم عن الثلث

الروايه الضعيفه هي اللي تجيز الورثه والمعنى الصحيح، فالامر معلق على اجازه الورثه. فان اجاز بقيه الورثه ما اوصى به احدهم نفذت الوصيه، والا لم تنفذ. يعني اذا قال الاخ والام والزوجه نحن نوافق على ان تاخذ هذه البنت ما اوصي لها به فتنفذ الوصيه، والا فلا تنفذ. كيف من طب ماذا تعطيه؟ انت مش تبدأ؟ هل حكم الفرائض؟ ولا طبعا حكم الفرائض والوصايا؟ لا، الواجب ان الله غافر كل حق حق. لا، ازاي اعطي شهاده المواليد؟ ده اول ايه المواليد تعطيه. يوصيكم الله في أولادكم من الذكر حظ الأنثى. الآن أنت علمت أن الوالد لا يصح الموصى له بشيء. الآن أعطي مثال تطبيقي ومسألة تلح إليها الحاجة في واقعنا لنموذج من نماذج الوصية للورثة التي يفعلها الناس تحايلا على الشرع، نسميها الوصية أو نسميها الهبة الصورية. الهبة الصورية كيف يأتي الرجل ويقول أنا لا أريد لإخوتي أن يرثوا بعد موتي شيء، فسأعطي لبناتي ما أملك من ممتلكات في حياتي قبل موتي بعقد بيع وشراء حتى لا يرث معهن أحد بعد موتي. فهو في الظاهر ايش فعل؟ وهب بناته ماله بلا مقابل في حياته، وهذا جائز ان فعله حقيقه. يعني يجوز ان هو ياتي بحياته ويعطي كل ماله لبناته، بل يجوز ان يعطيه كله لاجنبي، واحد غريب. ينفع ولا لا؟ ينفع، صح؟ فلو اعطى كل ماله لبناته وهو حي حقيقه لا تحايلا، وامتلكنا هذا المال حقيقة لا تحايلا، ففي هذه الحالة هذه هبة صحيحة نافذة لا شيء فيها ولا حرج ولا إثم. لكن الذي يحدث أنه يعطيهن هذا المال في حياته صوريا بعقد بيع وشراء صوري، وهو لم يبع وهن لم يشترين شيئا. لكن هي المسألة أن يكون هناك مستند قانوني يحجبون به الورثة عن الوصول إلى حقهم بعد موت أبيهم، خلاص؟ فيعطيهم هذه الأموال على الورق، لكن في الحقيقة الأموال منه وهو المتصرف فيها، وليس لواحدة منهن التصرف في هذا المال طالما كان الوالد حيا. هذه تسمى هبة صورية، هي في الصورة هبة، لكنها في الحقيقة وصية. لأن هذه الأموال لا تنتقل إليهن حقيقة إلا بعد موته، فهي في الصورة هبة وفي الحقيقة وصية. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا وصية لوالد، لا وصية لوالد. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه انتبه إلى هذا الأمر قديما، توقف على المنبر وقال التالي: قال ما بال أقوام ينحلون، يعني يعطون يهبون النحلة الهبة العطية، قال ينحلون أبناءهم نحلا هبال، ما بال أقوام ينحلون أبناءهم نحلا ثم يمسكونها في أيديهم. يعني احنا تدمير ده كده منه من بعض، لكن الشوء بتاعتي والسيارات بتاعتي والفلوس بتاعتي بعد ما موت بخذوها، واضح؟ ينحلون أبناءهم نحلا ثم يمسكونها في أيديهم. فإن مات ولده، لو أولادهم ماتوا بحياتهم، فإن مات ولده قال مالي لم أنحله أحدا. ليه؟ عشان ورثة الولد ما يغوش، فهو لو كسب لبناته هذه الممتلكات وماتت بنته قبل أن يموت هو، مين يرث؟ زوجها وإيه؟ وأولادها. فيقول فإن مات ولده قال مالي لم أنحره أحد. الورقة التي معه. الورقة معه. واضح؟ قال مالي لم أنحره أحدا. وإن مات هو قيل مالي كان أبي قد نحله إياه. شايفين اللعبة؟ حيث؟ ثم قال عمر بن الخطاب: لا نحلة إلا نحلة يحوزها الوالد دون الوالد. نحلة حقيقية، هبة حقيقية، واضح؟ لا نحلة إلا نحلة يحوزها الولد دون الوالد. إذا هبة حقيقية، إنما هبة بغرض الانتفاض والتحايل على الشرع هذا أمر يعني غير جائز، غير من الكبائر. التحايل على الشرع هذا من فعل اليهود عياذا بالله، كما قال العلماء يعاملون الله كما يعاملون الطفل الصغير عياذا بالله، يتحايلون على الشرع. يشترط في النحلة للأولاد العدل أم لا؟ عند الجمهور استدناها مثلا في الهبة، عند الجمهور يستحب ولا يجب. مفهوم هذا الشيء وإن ماذا قيل مالي كان كان أبي وهبه إياه. حاجة من الاثنين، يا إما هؤلاء الورثة يعودون إلى الله سبحانه وتعالى ويريدون تصحيح الوصف، في هذه الحالة يتم بإلغاء الوصية وتقسيم التركة، يعني القسم الشرعي، وإما أنهم يعني سيتمسكون بالورقه التي في ايديهم ويضربون بالشرع او بالحوائط. في هذه الحاله لا تقوم لك عليها. تقول مقاله ابنها لا، سيبونا من المسائل بقى الواقعيه، خلينا في الشرع حتى ما فهمش. نعم. أولا القاعدة الأصل عدم التخصيص، الأصل عدم، يعني لا نطيق أن تجعل نصا خاصا بأحد ولا تجعل وفاة عين إلا بدليل، لأن الأصل أن كلام الله جل وعلا وكلام نبيه صلى الله عليه وسلم إنما هو تشريع للأمة كلها. واضح؟ إيش؟ لا، غير الإجمال، تشريع لكل الأمة، إجمال حاجة ذلك، خلاص؟ الأمر الثاني إن حتى الملياردير أنت بتقول إن هو لو تورع الفلوس في كتير، يعني ولاد عيالك كتير برضه، بس هي قضية لكل طبقة بتبقى قضية. تنظر إلى ما عندها يعني بعين غير العين التي تنظر أنت بها. يعني أنت تنظر إلى المال أنك تريد شقة واسعة وسيارة والحمد لله على كده، صح؟ ابن الملياردير هذا يرى انه ايش؟ لا، يريد ان يجمع مال اكثر ليوسع مصنعه او يشتري مصنعا اخر او يشتري المزرعه التي في المكان هذا. ففي كل الاحوال وراء حق في ماله، ونفسه تتجوز الى هذا المال، وفي حسب ابيه هذا المال عنه يعني شيء قد يترتب عليه يعني اثر سيء في نفوسهم، فيعود عليهم بعد ذلك بنوع من انواع العقوق بعد موت ابيهم، او يعود عليهم بنوع من انواع الحرمان الذي يناسب طبقتهم. واضح؟ لو قلت لك ان النزعه عن الشركاء خطط على الاخوه ولم يقل سوره قال الثلث، والصحابه قضيتهم كان كذلك، الصحابه رضي الله عليهم طبقوا هذه القاعده قبل الثلث كثير، وكانوا يستحبون ان يوضع الموصي عن الثلث، خلاص؟ يبقى الان عرفنا الوصيه الصوريه، فالوصيه الصوريه صورتها هبه، او الهبه الصوريه صورتها هبه وحقيقتها وصيه الوالد، ياتي بالبنات ساكتب لكن ما املك بيعا وشراء، ويجعل العقود معهم، ولا يتمكن احد من التصرف في هذه الاموال طالما هو حي. يبقى الاشياء ملكه في الحقيقه، هو لم يهب احدا شيئا، وانما هو يجعل حجه ومستند ليحجب غير البنات من الورثه عن التركه، خلاص؟ يبقى هي هبه في الصوره، لكن هي في حقيقتها وصيه لوالد، والنبي صلى الله عليه وسلم قال:

الموت والهبة في مرض الموت تنزل منزلة الوصية، تنزل منزلة الوصية. والدليل على ذلك أن أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه استدعى عائشة خلف وقع في مرض موته، فقال لها: يا بني إن أحب الناس غنى بعدي لأنت، وإن أعز الناس فقرا علي من بعدي لأنت، وإني كنت قد نحلت يعني وهبت 60 جذاذا من تمر، لو كنت حزتي طبقتي لو كنت حزتيه، لكنه اليوم مات الولد. يعني ايه الكلام ده؟ لو كنت حزتي يعني طبقتي. طب ليه ابو بكر يقول كده؟ نرجع بقى للكلام على باب الهبه. حد يقول كده في المبنى؟ الهبه لا تلزم الا بالقبض. يقول لها: انا كنت وهبتك باللسان اعطيت فيه 60 جزازا من طمر، كميه من طمر، لو كنت حسنيه قوضيه لكان اليوم ملكي، لان الهبه لا تلزم الا بالقبض، لكنك لم تخذيه فهو ما زال في ملكي، وانا الان مقيد في ملكي، املاكي خرجت عن يدي، هي اليوم مال الوالد وانت من الورثه، ولا يجوز ان اوصي لك بشيء. فانزل ابو بكر رضي الله عنه وارضاه الهبه في حياته، لكن هذا في مرض الموت منزلة الوصية. فلذلك العلماء يقولون الهبة في مرض الموت تنزل منزلة الوصية. إذا قلنا أنها تنزل منزلة الوصية يبقى لابد أن تكون في حدود الثلث، ولا يصح أن تكون لأحد الورثة إلا أن يجيزها الورثة في هذه أو في تلك. دائما الفضل ده من باب الفرائض والوصايا. إن شاء الله تعالى نبدأ في المرة القادمة في أحكام النكاح. الإخوة تستعد عشان ما عارف إن الباب ده من أبواب التي في شغف عند الإخوة. الامتحان. إيش؟ المعلومة المجهولة. الموجود والمعلوم. الموجود والمعلوم. احنا قلنا في الثاني المثال اللي انت ذكرته، الريع بتاع الشركه. اوصي لفلان بريع الشركه الفلانيه لمده 5 سنوات. الريع جه؟ لم يحصل، صح؟ لم يحصل بعد، هذا معلوم، ما صحش الوفاء دي. مسموح. الوارث. انا هقول العام هنا يستخدم الورثه، لا، هو هنا وارث اصلي. انت تنظر في المساله وتشوف الافراد دول مين فيهم الورثه، هؤلاء هم الذين لهم حق الابن. واضح؟ العام في هذه المساله التي ذكرناها كان وارثه، ممكن في مساله ثانيه يبقى محجوب، صح ولا لا؟ يصح الحمل مش احنا قلنا الحمل المواريث، قلنا الحمل حي ايه؟ حكما، لكن يشترط ان يتحقق من وجود الحمل في الوصية. لا، احنا قلنا كل من ايه؟ الله، احنا قلنا دي شروط الوصية مش الموصى له، الوصية التي سيقوم على تطبيق الوصية. يعني هو يقول: يا زيد انا اوصي بفلان بكذا وكذا وكذا، وزيد هذا احد الورثه او واحد غير الورثه، هو الذي سيقوم على تطبيق الوصيه، مش موصى له بشيء، سيقوم على تطبيق الوصيه. ما شروطه؟ لابد ان يكون مسلما، لابد ان يكون عاقلا، لابد ان يكون بالغا، لابد ان يكون امينا، لان هذه ولايه. الورثة يختارون احد يعينون وصيه، والا فالقاضي يعينون. يتحقق؟ لا، يتحقق من اذا تحقق من وجود الحمل، صح ولا لا؟ اي ما فيش مده معينه. لا، يا اخي احنا قلنا يستنفذ في الثلث، والزائد عن الثلث يوقف على اجازه الورثه. يعني لو ترك 10,000 هيوصي لها هو 3,000 مثلا، قبل ما الام تاخد وقبل ما الزوج تاخد هي تاخد 3,000 وبعد كده يقسمون 7,000، يبقى نصيب الام قل ولا لا؟ صح ولا لا؟ ونصيب الزوجه قل وبعد كده رقها يرد بس هيبقى يرد ايه؟ اقل. بأكثر من الثلث أو بأقل من الثلث بس أطراف كثيرة فمضمونهم يكون أكثر من الثلث. لا يمكن رياضيا ما يجيش. هو بيوصي بأقل من الثلث مالي. الثلث ثلاث آلاف مثلا. وصل 10 كيلو بالثلاث آلاف. يبقى هو موصول بالثلاث آلاف. لا يعني هنقسمها إزاي بقى؟ وما يبقى على كده. يعني إيه بأقل من الثلث؟ هو الآن هو يمتلك 10,000. جميل. خمس افراد كل واحد فيهم 5,000، يبقى هو كده ما وصلش للسوق. هو مخالف للشرع. كيف نفعل؟ ممتاز. فهمت. يبقى الان اول شيء هنجيز الوصيه في السوق ونقصها فيما زاد عن السوق لم يوافق الورقه، يبقى هنقول السوق 3,000. الخمسه دول تقسم عليهم 3,000 قسم الغرامات. يعني ايوه يعني العدد قد ايه؟ 2000. ال 2000 دول كم في الميه؟ لو فرضنا 120% مثلا، يبقى كل واحد ينقص من نصيبه 20% يتساووا، تقسم عليهم 3,000. ها؟ الربا بتاعته ولا خساره؟ يعني لو خساره غير الربا مثلا يمشي مصالح الميت؟ ايه؟ في مرض الموت. هو اي تصرفاته التي تخرج المال من ملكي الى ملك الغير، زي الهبه وزي الوصيه وزي الوقف. لا تمام. ليش؟ الا ان يشاء الله. الروايه من ناحيه الاسناد فيها بعض، لكن المعنى متفق عليه عند العلماء. عليه اجماع. ليه؟ لان ده حق ليهم ولهم ان يتنازلوا عن حقه. مساله بدائيه. لهم ان يتنازلوا عن التركه كلها. في نص، النص بيقول ايه؟ لا يجوز للمورث ان يظلم الورثه في شيء من ماله. ما هو كده ظلم بقيه الورثه. صح. لكن النص ما بيقولش ان بقيه الورثه لا يجوز لهم ان يتنازلوا عن حقهم، كل انسان له ان يتبرع بماله. انا سعادتي مثلا عن 10,000 لا اريد واريد ان اعطيها لاخي. هو الكلام كده ان الوصيه، بص ما اللي حضر معانا كتاب البيوع من الاول عرف ان احنا قسمنا المعاملات او البيوعات المنهي عنها الى عده اقسام. حد فاكرها؟ بيوع واحنا هناك يا ابني. ها؟ الشجرة شرحتها لك في الصورة فين ليه؟ بيوع جبل، بيوع غرر، بيوع ضرر، بيوع منهي عنها تعبدا زي بيع وقت ده الجمعة الثانية. واضح؟ بيوع الربا، البيوع منهي عنها العلة الربا. بيوع الغرر، البيوع منهي عنها لأن فيها غرر وضربنا عليها أمثلة من شوية. بيوع الضرر، بيوع منهي عنها لأن فيها إلحاق ضرر بالآخرين. هذه البيوع دل الدليل على أنها لا تصح، لكن تصح وللطرف الذي سيقع عليه الضرر احتمال ان يتضرر ان يمضيها او يقتلها. مثال حد يجيب الدليل على الكلام ده؟ محدش فاهم ولا متكلم، يرفع ايدك عشان انا ممكن ارفع الافكار كده. مثال الله يفتح عليك يا دكتور، ها حديث ايه؟ قولوا بقى والراجل غشيشكم اهو. ايوه يا دكتور، ما انا عارف كل الحديث. لا تلقوا الجلد صح، فمن تلقى او فاذا اتى سيده السوق فهو بالخيار. لا تلقوا الجلد فمن تلقى فاذا اتى سيده السوق فهو بالخيار. يعني ايه؟ ده الرجل ياتي على السوق، سوق المدينه من الباديه، فيجد التاجر على مشارف القريه يقول له انت تريد ان تبيع هذه السلع؟ نعم. بكم تريد ان تبيع سلعة هذه؟ يقول اريد ان ابيعها ب30. يقول انا اشتريها منك ب30. يدفع له ب30 وياخذ السلع. يدخل صاحب السلع الذي باعها السوق فيجد انها تباع ب40. ده بيع تم بالشروط والاركان، ما فيهوش اي شرط ولا ركن. ايه؟ انما النهي هنا عائد على شيء خارج عن ماهيه العقد. النهي عائد على الحاق الضرر بالاخرين. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال فاذا اتى سيده يعني صاحبه السوق فهو بالخيار. يعني ايه بالخيار؟ له خيار ان يمضي العقد ويرضى بال30 وخلاص وانا ارضي ومش عايز حاجه، وله ان يفسخ العقد ويروح يقول له انت يعني لم تخبرني ان سعر السوق اعلى من السعر الذي بذلته لي. واضح؟ طالما له الخيار يبقى اذا العقد ايه؟ صحيح، لان العقد لو كان باطل لا خيار، انما يدخل الخيار في العقود. دي قاعده كده عرفتها قبل ما امر. اذا اثبت الشرع خيارا في بيعه فهو صحيح، لان هو لو باطل مش محتاج خيار، مش محتاج رايك في الخطوه اللي ما بتفتحوش، هو خلاص ايه؟ مسكوت. فكذلك مساله الوصيه فيها الوصيه الوارد فيها الحاق ضرر لبقيه الورثه ولبقيه الورثه ان يتنازلوا عن حقهم و يمنح حقوقه لأحدهم أو لأجنبي أحدهم. طيب أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الإخوة الحاضرة للمدح اللي مستعدة تسمع النهارده تصفع إيه؟ إحنا مستعدة تسمع إيه؟ طهارة الصلاة؟ زكاوة صيام الحج؟ طهارة الصلاة. بصوا يا اخوان، تقول لك بص احنا متفقين ان انت حاطط معايا لغايه ما اخلص، يعني مفترض انا اسالك دلوقتي في اي فتره في المدرسه لغايه الدرس الماضي في المواريد تكون حاضر، صح ولا لا؟ صح؟ ايش؟ مفترض صح؟ انتوا كده متاخرين، فتاخركم هذا سيلحق بكم ضررا عظيما ولا خيار. في اخر المرحلة، لان هتلاقي نفسك داخل على المرحلة الأولى مش حافظ المادة، هتتعب جدا معايا تاخد اقناع. واضح؟ لان هنخش المرحلة الأولى هتاخد الاقناع مش هنقعد نحفظ المادة، لسه مفترض هتحفظ الورقات وتحفظ بلوغ المرام وتحفظ مختصر لمنظومة القاعدة. فانت لو مش حافظ المادة هتتراكم عليك كم خبرة كنيسي. انت بقى تتضرر. واضح؟ الاخوه تشتد على انفسها نرجي التقنيع ان شاء الله تعالى مره اخرى. هنعمل يوم طويل بس اسلوبه شويه ان شاء الله. تحفظ ازاي؟ بالتكرار، تمسك المادة كده وتمسك الشخصيات والقرارات ايوه بالنص كده. لو تحفظ القران احفظ المادة كده ازاي؟ ليه؟ لان انت راح تحفظه بالشبك بعد اسبوعين هتنساه هتضيع الدنيا. انما لو حفظته زي ما هو كده وبعد كده نسيته هتايه؟ هتستحضره بالشبه. فهيبقى يعني يبقى احنا حفظنا حاجه. انما لو انت حفظت من اولها كده حفظ ضعيف ومحتاج لازم تطير. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت. إخوة حديث ثلاثيات البخاري للصفحة الجاذب.